بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله، فضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذه المجالس المباركة ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. في الحقيقة نفرح والله بمثل هذه اللقاءات معكم، وأسأل الله لا يحرمكم الأجر والثواب على مشاهدتكم لمثل هذه الأحاديث. يعني الناس الذين يجلسون الآن أمام القنوات، منهم من ضغط الريموت كنترول على امرأة ترقص، والثاني ضغطه على عرض أزياء، والثالث ضغطه على، وأنتم لله الحمد يعني تستمعون إلى هذا الذكر والخير. فأسأل الله تعالى لا يحرمكم أجركم، وأن يجعلكم باركين أينما كنتم. ونحمد الله حقيقة أن يوجد في الأمة من لا يزال يتابع مثل هذا الخير، ويتابع مثل من يعلمها أحكام الدين ويتدارس معه أحكام الشريعة، فلا تزال الأمة بخير ما دام أن مثلكم إن شاء الله موجودون فيها. فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، في الأسابيع في الحلقات الماضية كنا تكلمنا في بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة والطهارة ونحو ذلك، وتكلمنا في الحلقة الماضية عن صلاة أهل الأعذار. أهل الأعذار الذين عندهم عذر قد يضطرون به إلى ترك بعض أركان الصلاة أو واجباتها، يعني مثل المريض قد يضطر إلى ترك بعض أركان الصلاة أو واجباتها، أو أحيانا يؤخرها أو يقدمها، أو مثلا يستقبل غير القبلة. هذا تكلمنا عنه بالتفصيل في الحلقة الماضية. كذلك من أصحاب الأعذار من يصلي راكبا في سيارة أو في طائرة أو في قطار أو في سفينة أو نحو ذلك. من أصحاب الأعذار من كان خائفا مثلا أو كان مسافرا، كل هؤلاء سوف إن شاء الله نتكلم عنهم. سأبدأ اليوم في الكلام بعدما انتهينا من المريض، سأتكلم اليوم إن شاء الله في الكلام حول صلاة الراكب. طبعا الراكب نعني به من كان راكبا في طائرة وقد لا يستطيع أن يصلي الصلاة تامة، يعني لو كان في على الأرض استطاع أن يقف يستقبل القبلة يصلي على حسب حاله، لكن إذا كان جماعة في طائرة، فإن كان يستطيع في هذه الطائرة أن يصلي الصلاة تامة، يعني إن كان في مكان في الطائرة، بعض الطائرات يكون فيها في الخلف مثلا مثل المطبخ الصغير مثلا، يستطيع أن يأخذ البطانية التي الزرقاء أو أي لون التي يتغطى بها أحيانا بعض الركاب، أن يأخذها ويفرشها على الأرض ويصلي. هي كلها ركعتين ستصليها، الظهر عصر عشاء ركعتين، المغرب ثلاث ركعات، والفجر ركعتين، فيصلي حسب حاله بسرعة. يجب عليه أن يصلي قائما ويسأل يعني المضيف الذي في الطائرة، يقول الطائرة الآن أين متوجهة؟ قال والله الطائرة متوجهة الشرق. طيب شرق يعني أين توجد مكة؟ مكة توجد جنوب مثلا، يستقبل الجنوب مثلا، إذا كان على حسب حاله يصلي. هذا أولا. الأمر الثاني أنه يجب على الإنسان إذا كان يصلي في هذه الطائرة، إذا كان يستطيع أن يفرش شيئا ويصلي عليه فهو مطلوب منه ذلك. إن أذن فهو أولى. قد يقول بعض الشيخ أذن في طائرة، نعم يؤذن يا أخي، لعله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا رطب ولا يابس إلا شهد له يوم القيامة، فأذن. طبعا أذن بصوت منخفض، إذا كان عليك إحراج بلاش تؤذن، لا تؤذن، صلي، أقم بصوت منخفض وصلي، لكن أتم صلاتك. أذكر أني كنت مرة في طائرة، وكان كان طيران الأولمبي، وكان هذه كان المضيفون والمضيفات شديد التعصب للنصرانية، حتى إن كل واحد منهم معلق الصليب على صدره. حضر وقت الصلاة، طبعا إذا كان الصلاة تجمع لما بعدها، يعني مثلا الصلاة الظهر ممكن نجمعها مع العصر ونصلي إذا وصلنا، مغرب تجمع مع العشاء ونصلي إذا وصلنا، لكن يا جماعة مثل الفجر ما في جمع للفجر، لازم تصليها على حسب حالك، لا تطلع الشمس إلا وقد صليتها. فجئت إلى المضيف قلت له أين الشرق الغرب؟ قال لماذا؟ قلت أنا سأصلي. فقال ستصل الطائرة بعد قليل. قلت الصلاة بأصلي وهذا إسلام، وأنا يعني ينبغي أنك تحترم دين الآخرين، وكما نحن يعني نتعامل معك تعامل جيد لابد أن تتعامل معنا تعاملا جيدا. تلطفت معه، قال طيب الغرب والشرق أخبرني. طبعا قد يكون كاذبا، لكن هذا الذي أستطيع أنا أفعله يعني. فالشاهد أقبلت وصليت على الأرض فتفاجأت أنه أقبل وفتح كان فيه البطانية التي يتغطون بها في كيس، فتحها وجاء وفرشها لي وأنا أصلي لأكمل الصلاة عليها. فالمقصود يا إخواني أنك أنت إذا احترمت دينك احترمك الناس، إذا احترمت دينك احترمك الناس، ولا بد أن الإنسان يكون عنده نوع تعظيم لشعائر الله. أما يا إخواني أن يكون العبد يعني والله أنا حرج أني أصلي، طيب مثلا غض بصرك قال أنا حرج، طيب مكان يشرب فيه الخمر لا تجلس فيه، لا يجوز للمسلم أن يجلس على مائدة تدار فيها الخمر، قال يا أخي إحراج أني ما أجلس. يا إخوان إذا أنا قلت إحراج وأنت قلت إحراج والثالث والرابع، أين قول الله تعالى يا أحياء خذ الكتاب بقوة؟ وأين قول الله عز وجل ادخلوا في السلم كافة، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، يعني ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يعني كل الآيات تدل على أن المرء هو الأعلى. فالأصل أنه يعني يستقيم على مثل هذه الأمور بقدر المستطاع. المهم إذا كنت في طائرة إن استطعت أن تصلي وأنت واقف فصلي وأنت واقف. نحن نتكلم الآن عن فريضة ترى، ليست النافلة، ليس مثل إنسان أراد أن يصلي مثلا الضحى أو أراد أن يصلي الوتر، لا نحن نتكلم عن الفرائض. إذا لم تستطع أن تصلي وأنت واقف فصلي وأنت قاعد، تعال إلى مثلا القبلة استقبل القبلة، إن استطعت صلي قاعدا. لم تستطع أن تقوم لأجل استقبال القبلة فصلي وأنت على كرسيك، يعني وأنت على كرسيك انوي استقبال القبلة، قل الله أكبر، اقرأ الفاتح، قل الله أكبر، اخفض رأسك للركوع، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، اخفض رأسك أكثر للسجود، وصلي على حسب هذا الحال، صلي على حسب حالك الذي تستطيع أن تفعله في صلاتك. هذا ما يتعلق بالصلاة في الطائرة. طبعا إلا إذا كانت الصلاة تجمع لما بعدها، إلا إذا كانت الصلاة تجمع لما بعدها فيجوز أن تجمعها فيما بعدها أو ما قبلها. أما إذا كانت الصلاة تخرج وقتها مثل الفجر مثلا أو مثلا العصر، أن صليت الظهر ثم صعدت الطائرة قبل العصر بنصف ساعة ولن تصل الطائرة إلا مع المغرب، طيب العصر أنت لا جمعتها جمع تقديم وستفوتك، ستغرب الشمس قبل أن تصل، لا بد أن تصليها في الطائرة. والله عز وجل يقول عن الصلاة وإنها لكبيرة يعني ثقيلة إلا على الخاشعين، ويقول جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن هذا فيما يتعلق بصلاة الفريضة في الطائرة لمن أراد أن يصليها، ولا بد أن يعني يحرص على أن يقوم بما أمره الله عز وجل فيها. المسألة الثانية فيما يتعلق بصلاة النافلة في الطائرة، صلاة النافلة لا يجب فيها استقبال القبلة حتى لو كنت قادرا على ذلك، ما يجب عليك تستقبل القبلة، صلي فأينما تولوا فثم وجه الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على راحلته، يعني يصلي على راحلته أينما توجهت به يصلي عليها ما دام أنها نافلة. إذن كذلك بالنسبة للصلاة في القطار نفس الكلام الذي عن الطائرة، إلا أن القطار أسهل في تصوري. الصلاة في السيارة أو في الأوتوبيس إذا كنت قادرا على أن تستقبل القبلة، قادرا على أن يوقفوا الأوتوبيس لأجل الصلاة في مكان في الأوتوبيس لأجل أن تصلي، لأجل أن تقوم بالركوع والسجود والقيام ونحوه، فنعم إذا ما استطعت فليس عليك شيء، كما ذكرنا في الطائرة صلي على حسب حالك. كذلك فيما يتعلق بالسفينة يجب أن تصلي. وأنا أقول يا إخواني يعني يا أحبابي لا بد من إظهار هذا الدين، يعني لا بد يكون عندنا نوع من الاعتزاز بديننا، وأن الإنسان لا يكون يعني دائما يخشى والله أستحي ما صليت. أذكر أحد الإخوة يقول كنا مسافرين مرة في سفينة، يقول فحضر وقت صلاة الجمعة فأردت أن أقيم صلاة الجمعة في السفينة، على خلاف أهل العلم طبعا هل تقام أم لا تقام، بعضهم يشترط أن تكون في بلد أو في مكان قاطنين فيه، لكن المهم أن صاحبنا صلاها. يقول استأذننا من ربان السفينة، قلنا نحن مجموعة مسلمين سوف نخطب الجمعة ونصلي، قال افعلوا ما شئتم، تريدون تصلون ترقصون تفعلون أي شيء حرية. يقول فأقبلت ونبهت المسلمين إلى أنني سنخطب بهم الجمعة وسوف نصلي. جئت وبدأت أخطب الجمعة واجتمع عندي قرابة 20-30، وضعنا بعض يعني السجاد على الأرض وبدأنا يعني حضروا وبدأت أخطب الجمعة. يقول كان في مجموعة من النصارى ينظرون إلينا، وبعضهم هندوس وبوذيين ينظرون إلينا ويحاولون أن يستمعوا إلى شيء مما أقول. يقول وأنا أتكلم باللغة العربية وأقرأ آيات، كل ما جاء آية قرأتها. يقول المهم انتهيت من خطبة الجمعة، أقمنا الصلاة وصلينا، بعد ما انتهينا من الصلاة فإذا امرأة لا تزال مشدوها تنظر إلينا، فأقبلت إلي وقالت لي أنت القسيس حقهم؟ قلت لا أنا لست القسيس، أنا إمام، أنا الإمام الذي صليت بهم ويمكن يكون واحد ثاني يصلي بهم أيضا، لكنهم جزاهم الله خير أحسن الظن ورأوا أني أقرأهم لكتاب الله وجعلنهم يصلي. قال طيب يعني أنت قسيس راهب اللي تريد، لكن أنا أريد أن أسألك عن شيء. قلت ماذا تريدين؟ قالت اللغة التي تكلمت بها أثناء، طبعا تكلم بالإنجليزي هي ما تفهم عربي أبدا، قالت اللغة التي تكلمت بها في وأنت تلقي الخطاب الديني الذي تتكلم به، قال قصدك خطبة الجمعة؟ قالت نعم نعم، الموعظة التي ألقيتها هذه بأي لغة؟ قلت والله باللغة العربية، أنت تفهمين شيئا؟ قالت لا ما أفهم، بس صراحة كان فيه كلمات معينة أنت تقولها كنت لما أسمعها أشعر بشعور غريب. قال كيف؟ قالت ما أدري، لكن حقيقة لما أسمعها أشعر أنها تدخل إلى قلبي وأن تفض، ما أدري. قلت طيب هذه الكلمات طوال الخطبة؟ قالت لا، تأتي في مواضع معينة من الخطبة كلام أن تقول سبحان الله أحس أني أتغير. يقول قلت لها يمكن القرآن؟ قالت إيش؟ قلت قرآن. قالت إيش القرآن؟ قلت سأقرأ عليك شيء مما ذكرته. يقول فبدأت أقرأ عليها شيء مما كنت أقرأ في الخطبة، لكني قرأته مرتلا. يقول في الخطبة كنت ألقيه هكذا، لما طلبت مني أن أقرأ بدأت أقرأ عليها مرتلا. يقول فبدأت المرأة تبكي وتبكي وتبكي، تقول أشعر أن هذا له تأثير على قلبي مع أنني أنا ما أفهم العربية أبد. فالمقصود من هذا، طبعا لا أعلم هل هي أسلمت أو لا بعد ذلك، لكن أنا أردت أن أستشهد به على أنه ينبغي إظهار شعائر الإسلام. وأنت ما فعلت شيء ممنوعا، أنت في طيارة ستصلي، ما قلنا لك والله فجر في الطيارة ولا أحرق ولا اختطف الطيارة، صلي. هو في مشكلة إذا صليت؟ ما هم يشربوا خمر ويفعلون ما يفعلون، ولا واحد قال لهم عندكم مشكلة، صلي ولو في مكانك. أريد الذي بجانبك، أنت يا أخي لو بجانبك هندوسي ويبدأ يفعل حركات معينة لا لفت نظرك، وقد تسأل تقول ما هذا الدين الذي أنت عليه، ويبدأ يشرح لك. يا أخي لماذا لا نقيم نحن مثل هذا ويعني نظهر مثل هذه الشعيرة؟ هذا فيما يتعلق بصلاة الراكب. طبعا بالنسبة للراكب قد يضطر أحيانا أن يصلي لأنه يعجز عن النزول من الدابة التي هو عليها، فيصلي على دابته، مثل الذي في طائرة صعب أن أقول انزل وصلي ثم اصعد، في قطار في أتوبيس قد يكون عاجزا عن النزول، وقد يكون عاجزا عن الركوب إذا نزل. ها كيف عن الركوب إذا نزل؟ أنا أعطيك مثال، لو عندنا إنسان مقعد وركب الأتوبيس، جاء أولاده وبعض الناس ساعدوهم لحد ما أركبوا على الأتوبيس وجلسوه على الكرسي وفي الحافلة، وسوف تصل الحافلة بعد 10 ساعات مثلا، ولو أراد أن يقضي حاجته لا يعني أصابه هم عظيم لأنه يحتاج يحملونه ويفعلون ما يفعلون، فصاحبنا هذا لو قلنا له انزل وصلي حتى تستطيع أن تركع وتسجد، لا في مشقة إذا نزل كيف بركب مرة ثانية، فنقول صلي وأنت على حالك. قال طيب يا أخي أنا أستطيع أركع وأسجد لو أنزل، يعني الألم اللي عندي في ركبتي صح ما أقدر أمشي لكن أستطيع أركع وأسجد. نقول لا، ما دام إذا نزلت ما تستطيع الركوب صلي على حسب حالك. أو إذا كان يخشى فوات رفقته إذا نزل، نقول نفرض أنك أنت في سيارة ومع ناس تمشون مترتبين، تخشى أن توقف سيارتك لأجل أن تصلي فيفوتونك ويمشون عنك ويتركونك، فنقول صلي وأنت في سيارتك. شوف كيف الدين سهل على الناس، ومع ذلك بعض الناس يقول يا أخي شددت علينا، يا أخي ما في شيء إلا سهله رب العالمين، كما قال الله ما جعل عليكم في الدين من حرج، أي حرج في الدين مرفوع. كذلك إذا كان يخاف على نفسه إذا نزل من عدو أو سبع، نفرض أن إنسان قال أنا سأوقف سيارتي أنا وأولادي بنصلي، لكن يا جماعة أخشى قطاع طريق يأتون لما يجدوني أنا وعائلتي موقفين، أخشى من سباع منطقة يا أخي فيها عقارب وحيات، أخشى على نفسي. إذا كان يخشى على نفسه مثل هذا فيصلي على حسب حاله، يصلي في سيارته ويسقط عنه هذا. كذلك إذا كان المكان الذي سيقف فيه ما يستطيع يصلي فيه، نفرض أنك أنت في سيارتك وتمشي ومطر شديد، قلنا لك أوقف سيارتك وصلي، طيب يا جماعة ما في مكان أصلي، يعني إن أردت أني أفرش سجادة ما في مكان، الأرض كلها طين وحل ومطر وماء، إن أردت مسجدا ما في مسجد أصلي فيه، فنقول في هذا الحال صلي في سيارتك يسقط عنك الركوع والسجود. الدليل على ذلك حديث يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، اسمع إيش يقول في الحديث. يقول والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، السماء تمطر من فوقهم والأرض مبلولة من تحتهم. قال فحضرت الصلاة وهم على دوابهم الآن، حضرت الصلاة. قال فأمر المؤذن فأذن وأقام، وهم على دوابهم ما أحد قادر ينزل لأجل المطر الذي على الأرض. قال أمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته على دابته فصلى بهم يومئ إيمان، يعني وهو على الدابة على بعيره استوى. الله أكبر وهو على البعير، إذا أراد يركع قال الله أكبر، ركع على البعير. سمع الله لمن حمده، الله أكبر، وسجد وهو على البعير. قال يومئ إيمان يجعل السجود أخفض من الركوع، كما رواه الإمام أحمد والترمذي. طبعا يجب على من يصلي أن يصلي الفريضة على مركوبه، الذي يصلي الفريضة على مركوبه يعني على دابته على سيارته، أن يستقبل القبلة، هذا يجب، إلا إذا عجز عن استقبالها، مثلا يخشى على رفقته أن يفوتوه المقعد الذي في أتوبيس وصعب يقول لهم يا جماعة طيب وجهوا لي الأتوبيس للقبلة كله، في طيارة مثلا ما استطاع أن يستقبل، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويجب عليها أيضا أن يفعل ما يستطيع من الركوع والسجود. لو قال أنا أستطيع يا جماعة أني أركع لكن ما أستطيع أني أسجد، الأرض مثلا يعني متسخة، نقول أركع إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال أستطيع أني أسجد لكن ما أستطيع أسجد السجود التام، أسجد السجود الذي تستطيع عليه، يقول الله اتقوا الله ما استطعتم. إذن أيها الأحبة، الذي يتأمل في هذه المسائل الشرعية التي تقدمت معنا يعلم أن الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج. أي واحد يقول لك يا أخي الدين شدد علينا، يا أخي إيش الكلام هذا، نقول له لا، بل أنت المرض في نفسك، وقل للعيون الرمضي للشمس أعين سواك تراها في مغيب ومطلعي. الآن يا جماعة لما واحد يدخل مثلا، أنت معزوم مثلا إلى وليمة، وقد وضع صاحب الوليمة مسكين من المشويات والمقليات والحلويات وأنواع الطعام، ودخل مجموعة ثلاثة أربعة من ضمنها الناس، قلنا لا تفضل هذا شواء، قال لا والله أنا عندي الكوليسترول زايد شوي. قلنا طيب تفضل هذا مقلي، قال لا والله أنا الدهون تسبب لي تليف وممنوع منها. قلنا طيب تفضل هذا حلا، قال لا والله أنا عندي سكر أيضا ممنوع. المهم ثم خرج صاحبنا وأكل حبتين سلطة وخرج، ثم قال هذه عزومة فاشلة، هذا زوجته ما تعرف تطبخ، هذا نقول يا أخي العيب ما هو فيه، العيب فيك أنت، أنت اللي بطنك ما هو مضبوط ولا هذا الطعام جيد. فأنا أقول كذلك لما يأتيك واحد ويقول لك يا أخي الدين شدد علينا، يا أخي الدين ما شدد، بعض الناس هو اللي نقول الدين يقول يجوز تصلي وأنت جالس، قال يا أخي طيب صعب علي، صلي وأنت مضطجع، يا أخي اجمع الصلاتين، يا أخي مع ذلك يعني أعطيكم مثال. الآن يا جماعة بعض الناس يقول لك الدين شدد علينا في الطعام في الشراب في اللباس، تعالوا نأخذها حبة حبة. الآن لو جئنا نعد الأشياء التي حرم الدين أكلها، تعال شوي شوي نتفاهم نحن وإياك، الأشياء اللي حرم الدين أكلها، يلا عد معي، أتحداك تتعدى خمسة أشياء، أتحداك. هذا الخنزير، كل ذي ناب من السباع مثل الذئب والكلب ونحو الذي له ناب، كل ذي مخلب من الطير مثل الصقر والنسر ونحوه. ها انتهينا. الميتة، يلا في حكم الميتة النطيحة وما أكل السبع، انتهينا، هذه أربعة أشياء انتهينا. طيب عطنا الأشياء التي أباح الدين أكلها، لحم الغنم، لحم الإبل، لحم الدجاج، لحم الحمام، لحم البط، لحم النعام، لحم الغزلان، لحم البقر، لحم الجرابيع إذا كنتم تعرفون الجرابيع، الضبان إذا جمع ضب، الطماط والكوسة والبازيليا والفاصوليا. ولو نبدأ يا جماعة نعد الأشياء التي أباح الدين أكلها تصل إلى 1000 إلى 10,000 شيء. طيب تعال نأخذ الأشياء التي حرم الدين شربها، هذا الخمر، انتهينا، الدم، حرم الدين شرب الدم، طيب انتهينا، وصلوا يا جماعة خمسة أشياء. طيب أعطنا الأشياء التي أباح الدين شربها، هذا اللبن، هذا الحليب، هذا المرق، هذا الشوربة بأنواعها، هذا عصير البرتقال وعصير التفاح وعصير الموز وعصير الفراولة وعصير الأناناس وعصير وعصير والليمون والجريب فروت، واذهب عد لك 10,000 شيء. ثم يقول لك يا أخي الدين شدد علينا حرم الخمر. يا ذكي الدين حرم الخمر وأباح لك 10,000 شيء. يقول الدين شدد علينا يا أخي لما نأخذ المينو في المطعم أبغى أشتري الهام خنزير يقولوا لا حرام اشتري غيره. طيب يا أخي في 20 نوع لحم إلا تأكل خنزير وتقول الدين شدد علينا. طيب تعال إلى الأشياء التي حرم الدين لبسها. حرم على الرجال لبس الذهب والحرير وما كان فيه تشبه بالنساء. انتهينا؟ نعم. تعال إلى الأشياء التي أباح لبسها. ثوب القطن وثوب الصوف وثوب النايلون وثوب الزجاج وثوب الورق وثوب أي نوع من أنواع الثياب البس ما شئت وكل ما شئت واشرب ما شئت إلا أشياء معينة. إذن يا إخواني الدين سهل على الإنسان كل شيء، والله عز وجل قالها صريحة: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. بينما تعال عند أنظمة المرور فيها حرج أحيانا، يا أخي أنا ما لازم أقطع الإشارة، ما أستطيع أن أنتظر إلا ندفعك رسوم المخالفة. طيب منظمة المستشفيات يا أخي، طيب ما ينطبق علينا، فيه تشديد. أنظمة البشر فيها نوع تشديد، لكن الدين أي شيء فيه تشديد أسقطه على طول. أي ما تستطيع تصلي قائم قاعد، ما تستطيع قاعد على جنب، ما تستطيع أنك مثلا أن تحج يسقط عنك الحج، أوكل من يحج عنك، ما أستطيع أن أوكل يسقط عنك، الصوم أطعم ما أستطيع أطعم يسقط عنك. فهذا أيضا من تيسير الدين، وينبغي علينا في الحقيقة توضيح مثل هذا للناس. بقي معي حقيقة صلاة المسافر، لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عنه وانتهى، فإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نعطيكم أحكام صلاة المسافر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أجعلني وإياكم باركين أينما كنا، وأسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.